بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المشاهدون والمستمعون لإذاعة وقناة طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ديوان الإفتاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وليؤدبنا به ويربينا به، ولهذا جعل قراءة القرآن سببا للهداية وسببا للتوفيق وسببا لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة. وربنا جل جلاله نوع القرآن في أساليبه وكيفية مخاطبة الإنسان، فتارة يخاطبه بلفظ الإنسان والناس، وتارة يخاطبه بلفظ الإيمان. نستقبل أول مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي العافية. حياكم الله. تفضل يا شيخ بخير. معك أخيك محمد سيد جديد. أهلا وسهلا. الله يديك العافية، كيف حالكم إن شاء الله طيب؟ والله عندي سؤالين. تفضل. أول السؤال الأول اللي هو بتكلم عن صلاة النوم بالنسبة لل صلاة شنو؟ في صلاة النوم. أها. لو في سجن سهو جاء ومسبوع في الركعة الثانية أو الثالثة إذا كانت صلاة رباعية فما كيف التعامل يعني؟ التعامل كيف؟ هل إذا كان السجود قبلي أو بعد طيب يعني بحال يكون بعد أو قبل كيف التعامل يعني؟ طيب السؤال الثاني؟ أيوه السؤال الثاني بالنسبة ل يعني كان بالنسبة ل يعني من كان الله ل الواحد تلقى مثلا بيتكلم عن خلق محدد وهو تلقى نفس الخلق ده مثلا مثلا اذا كانت تجد تلقاه في المنبر يقول مثلا عن تحية الاسلام يعني يحاول الاسلام وتحية الاسلام في نفس الوقت هو ما يعني يجي مع الرزاق وما يسلم عليه. طيب. يعني تبدينا مسكين يعني الواحد طيب تسمع الجواب. لا لا لا تأتي بخلق النوم يوم الذي طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضل يا أبو حميد. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عند علينا شيخ إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضل. السؤال الأول كيف تقسم دية القتيل؟ كيف تقسم دية القتيل؟ أيوة. السؤال الثاني نعم. هل يجوز للابن أن يتزوج بأبيه إذا مات وكان ذرية؟ هل يتزوج شنو؟ أن يتزوج زوجة أبيه. يتزوج زوجة أبوه؟ أي الولد يزلو أن يتزوج زوجة أبيه إذا كان الأب ذرية؟ لا، كيف يعني يتزوج زوجة أبوه؟ الابن يتزوج زوجة أبيه، أبوه متزوج مرتين. كيف يتزوج؟ دي ما حرمت عليه دي. لا، إذا الأب توفى. ولو يتوفى. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله يرحمه. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. معك العطا يوسف طه محافظ حسين المناجم. حياكم الله عطا، ربنا يعينك على كل خير ويعين الشباب العام يعني اشتغلت عليه. تفضل دكتور. بالنسبه لما رجل اشتري من رجل مثلا سلعه مثلا زور برمش وترك في مخزن اللاله، الرجل الذي اشتراه منه يعني ما استلم منه لكن راى السلعه بعينيه يعني موجوده تماما فترك في المخزن، وبعد فترة من الزمن جاء قال له يا أخي أنا داير أبيع لك السلعة دي لأجل. أيوه. مثل هذا البيع يعني يجوز يعني هو السلعه موجوده في المخزن الرجل داري يبيع على نفس الزول اشترى منه؟ رجل ثاني الرجل نفسي ولا اشترى؟ لا يعني انا داري ابيع عليه الثاني لعندي فتره معينه. حيبيع على نفس الزول اشترى منه؟ نعم يبيع على نفس الزول اشترى منه؟ هو اشترى من مزارع مثلا، السلعه دي موجوده في هذا المزارع. داري يبيع على المزارع ثاني ولا حيبيع على زول غيره؟ نعم حيبيع على المزارع ذاته؟ نفسه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. هو اشترانا من المزارع وبعد فتره قال لي انا ببيعك لاجل. طيب. طيب تسمع الجواب. ده السؤال الاول. ده السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه لبناء الكنائس يعني في دوله الاسلام يعني الكنائس جديده في دوله من دول الاسلاميه يعني هل يجوز يعني بناء الكنائس في هذه الدوله يعني؟ ولا التي تصدع هل يجوز ترميمها؟ السؤال دكتور بالنسبه يعني الناس يعني يدينون بغير دين الاسلام ويقومون بالصيانه في بيت من بيوت الله. بالنسبه لشنو معلش يعني معلش يا عطا عيد السؤال ده ثاني. في مسجد ما جماعه يدينون بغير دين الاسلام مثلا من المسيحي مثلا. اها. واشتروا على اساس سياره المسجد. وهم يعني يبعدون كل المنكرات خنونة ويعملون الصعود يقومون بصيانة المسجد هل يجوز مثلا استعمال هذه الأعمال مساجد أم ماذا يعني؟ يعني بيشتغل بارك الله خير السنة بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك آمنة من كلمة. أهلا وسهلا يا آمنة تفضلي. ما والله؟ نعم. عندي سؤال اولا ما حق زوج محرم زوجته ايوه روبين قال هي علي مثل اختي ولم يكفر لم يصوم ولم يعني طيب يدعي بانه اقل شيء ما اضعف ارسل مبلغ من هذا ويوزع ورسل المبلغ لشنو؟ كان برا لا المبلغ رسله لشنو؟ مبلغ من المال ما معروف مبلغه كم لا رسله لشنو؟ هو رسله ما معروف على الاهل الفريق كذا لكن يعني هو زول يعني يسوي وقوي عمره 40 ودمه الدكتور قال له دمه 20 لشنو؟ زوجته وشرى أسي أسي الكلام ده هو حرم زوجته يا آمنة صح؟ نعم قال هي علي تبقى لي زي أختي تمام؟ نعم نعم طيب تاني باقي السؤال شنو؟ يلا هو هسي الآن معاها مع زوجته؟ نعم ولسه ما طلع كفارة؟ أبدا طيب تسمع هو قادر يصوم طيب تسمع يعني طيب تسمع الجواب عجيب الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله محمد تمام الحمد لله تفضل عندي سؤالين في هذه الشيخ اسمعهم من الناس نعم شيخ حسين يعني سمعته منه في بعض الوسائل اللي هي المكتوبة ايوه السؤال الأول انه قال ربنا لآدم قال له لو مر الرسول ما خلقتك ولا خلقت الدنيا ما فيها لو مر الرسول ما خلقتك عادل يعني عبارة زي يعني. اها والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني برضه يعني إيه ما لا حتى الله لا يغفر الحج ولا الأمر إلا يغفر قبل ما يعيش. الشنو؟ يعني كذا عيد السؤال ما يغفر عيد السؤال ده ثاني يا محمد. ها؟ عيد السؤال ده ثاني، السؤال الثاني ده قلت شنو؟ ما. يعني الحديث في انا ما حافظ لكن الابطار انه في ذنوب حج ولا العمره ذنوب ما بيغفر الحج ولا العمره اها ولا العمره ولا الصوم الا طلب المعيشه يعني الا يكون في طلب المعيشه اه طيب جزاك الله خير جزاك السلام عليكم السلام نعم يلا أنا عندي زوجين طبعا بيشرب السيجار وبيشرب الشيشة. يعني في البيت طبعا مغلين علينا رسمي يعني. بيقول لك شنو؟ بيجي البيت ماله؟ يا هبة قطع. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم تفضل. أنا مرام السيارة. نعم عندك سؤال؟ مرام أي تفضل أسأل. طيب نعم مرحبا يا شيخ. شيخ معاي ولا؟ نعم معاك. معاي. يلا يا مولانا يا خنا الله ابويا توفى بدري كذا وخلى ترجع. اها اسمعنا من التلفون يا شيخنا. اسمعني من التلفون. لحيت انا من التلفون. اها قلت لك ابويا توفى بدري قبل سنه يعني. ايوه وخلى التركة ولسه ما رجعنا. طيب هذا السؤال. السؤال شنو؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. تركة لم توزع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين. تفضل يا بشار. السؤال الاول. نعم يلا. عندنا هنا واحد كتابستان مشغل راديو قران. نعم في غلط الكلام ده. بيشغل قرآن؟ نعم هو يعني دكان. هو شنو؟ عنده دكان يعني. طيب مشغل القرآن في الدكان السؤال شنو؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني. طيب أخونا بخيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف يا شيخنا؟ تفضل. بقول فين يا شيخنا؟ إن شاء الله ربنا كده يكرمنا كلنا ندخل الجنات العليا إن شاء الله. آمين آمين. سؤالي في الجنة إنه طبعا الدرجات في الدرجات العلو وفي ناس تحت. الناس الدرجات التحت دي الأدنى دي ممكن يزاور يمشي يتفرج في تحليهم فرصة يمشي يتفرج في الجنان العليا ويزاوروا. احنا مثلا نمشي نزور السيدة فاطمة والسيدة نساء الجنة والسيدة عائشة كده ونستامر معاهم. شغل بس ربنا يكرمنا بس يا شيخ. امين امين. ثاني بس عندي سؤال بيقول لي انه في رمضان في ثاني يوم رمضان انا كان في ساعة غمض الصلاة يعني في حسيت لي بحاجة حلوية كده وعايزة أطلعها. ما كان عندي نية أستفرغ نهائي. ما كان عندي نية أستفرغ. طب الحاجة في حلوية دي كده طوال بقى صليت وما مستفرغت لكن ما بتذكر إنه رجع حاجة درجة استفرغتي غصبا عنك يعني؟ في الأول ما كان عندي طمام ولا حسب أي حاجة بس عايزة أطلع حاجة في حلوية كده عايزة أطلعها. واستفرغت لما انا بطلع في الحاجه كده طول حسدت وما مستفرغت مباشره يعني. طيب يعني غصبا عني يعني. طيب وثاني برضه في سؤال مكلفه بيه وطلع عزيز بيقول ان في زوج ثلاثه نساء احدى سمع فالوله ولا الثانيه ثالثه عايز الله اعلم انه بيجيب لها بضاعه وبتبيعها. وقلت تسال قلت لها انه البضاعه دي يعني من نفسه هو بيجيبها بقروشه هو قالت لي لك شراكه مع جده. مشترك مع زوجته؟ مشترك مع زوجته واحدة في زوجاته دي ما عارفة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. أها. بيجيب لها يعني بضاعة، اشتريها لها عادي وتجيب تبيعها. طيب. قلت لها يعني الربح كيف؟ قال لي لا معاوض إنه في عندها يعني نصيب قروش حقاتها هي. وهو بيجيب لها بضاعة وبعدين الربح بيناتهم يعني. طيب. وبعدين هو بيصرف عليهم الثلاثة. أها. السؤال شنو؟ بس. السؤال انه مو الحكايه دي جايزه انا قلت بس قلت مكلفه يعني هل يعني في حاجه يعني لو جاب لي بضاعه طيب تسمع الجواب ان شاء الله تجاره معاه وجزاكم الله خير يا رب. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. أخونا بخيت بيسأل عن صلاة المسبوق وسجود السهو. المسبوق وهو السلام عليكم. عندي سؤال يا مولانا. تفضل يا أمة الله، تفضلي. السؤال الأول قوله تعالى إن أعمكم عند الله يتقاكم. السؤال الثاني ما على الآية دي؟ التفسير يا مولانا. طيب السؤال الثاني أقوله ما معنى تلون يا شيخ؟ ما معنى شنو؟ تلون بعد ذلك زمين. نعم. طيب تسمعي يا طيب. نجيب عن هذه الأسئلة ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله، فبكونوا معنا جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. أخونا بخيت بيسأل عن صلاة المسبوق إذا كان هناك سجود سهو سواء كان قبليا أو بعديا. إذا كان السجود قبلي فهو قطعا سيسجد مع الإمام إذا علم أن الإمام عليه سهو، إذا علم بأن الإمام قد سهى في الركعة الأولى أو الثانية التي سبقته، فلا يجوز له أن يقوم إلى الإتيان بركعاته حتى يسجد مع الإمام، لأن ما زالت صلاة الإمام ناقصة، ولذلك ينتظر الإمام حتى يسجد ويسجد معه. ولذلك يعني هنا نصيحة، وهي أن الإنسان المسبوق يعني ما يستعجل. في ناس مجرد ما الإمام سلام عليكم ورحمة الله طوالي هو بيقوم، لا، انتظر الإنسان قليلا لعل الإمام عليه سهو أو كذا فيسجد معه. ولذلك الإنسان ما يستعجل في القيام للإتيان بالركعات التي سبقته حتى يعلم هل الإمام عليه سهو أو ليس عليه سهو. فإذا علم أن الإمام عليه سهو فيجب عليه أن يبقى حتى يسجد مع الإمام. إذا لم يعلم أو كان السجود بعديا فإنه يسجد بعدما يكمل صلاته، بعدما يعني بعد ما قام الإمام سلم السلام عليكم السلام عليكم وانتظر قليلا الإمام لم يسجد، قام فنبه الإمام بأن عليه سجود سهو فسجد الإمام وهو قد قام للإتيان ببقية صلاته، فإنه بعد أن يسلم يسجد للسهو كما سجد الإمام. قال بعض الناس يتكلم عن خلق معين ولكنه لا يمارس هذا الخلق، وهذه من الأشياء القبيحة بالإنسان، لأن الإنسان المسلم وخصوصا الداعية وخصوصا الخطيب الناس لا يحتاجون إلى كلامه بقدر ما يحتاجون إلى فعله وعمله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة عمليا وليس قوليا فقط. ولذلك ما كان ينهى عن خلق ويأتي مثله عليه الصلاة والسلام، بل كان هو سيد الأخلاق وكان هو في قمة الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ولذلك النصيحة أن الإنسان يطبق ما يقول، وإن قصر فيستدرك ما، ولكن أن يدعو الناس إلى أخلاق معينة، أن يترك الناس الكذب وهو يكذب، يأمر الناس بالسلام وهو إذا مر على قوم لا يسلم عليهم، فهذا يعني من الأشياء القبيحة جدا، ويقبح بالإنسان الداعي أن يكون هكذا. ولذلك على الإنسان المسلم والإنسان الداعية أن يكون هو مطبقا لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن يدعو الناس إليها ولو لم يكن يتكلم مع الناس فيها، وإنما يطبقها هو في سلوكه وفي، لأنه قدوة، لأنه هو المقدم عند الناس. فإذا كان هو لا يأتي هذه الأخلاق فكيف يريد من الناس أن يأتوها؟ أخونا محمد بيسأل عن دية القتيل كيف تقسم. دية القتيل هي من الميراث، ولذلك تقسم على الناس حسب ما فروضهم الشرعية. إذا ترك أولادا وأما وأبا وزوجة فللأم السدس وللأبي السدس وللزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن سؤاله الثاني سؤال غريب جدا، يعني كيف يقول هل يتزوج، هل يجوز للإنسان يتزوج زوجة أبيه؟ لا يجوز، كيف يجوز؟ الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فلذلك ما يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة أبيه أبدا، مجرد ما عقد الأب على هذه المرأة حرمت على أبنائه سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ما يجوز له بعدين شنو يتزوجها، حتى ولو مات الأب ما يجوز له أن يتزوج هذه المرأة. أخونا العطاء بيقول إنسان اشترى سلعة ثم تركها في مخزن البائع، ثم بعد فترة جاء ليبيعها إلى هذا البائع بأجل، لا يجوز أن يبيعها لهذا البائع، وإنما يجب عليه أن يخرجها من هذه المخازن ويبيعها إلى آخر، لأن هذا نوع من التحايل على الربا، وهذا نوع من بيع العينة، لأن الإنسان يبيعها الآن، يشتريها الآن بسعر ثم يبيعها له بسعر آجل، فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لذلك ممنوع هذه البيعة يا أخانا العطاء. سؤاله الثاني يسأل عن بناء الكنائس في بلاد الإسلام. بلاد الإسلام إما أن تكون أصلا الأرض مملوكة للمسلمين من البداية وليس للنصارى أو للمشركين فيها حق، فهذه ما يجوز أبدا أن يبنى فيها دار أو بيت للكنائس أو لمعابد اليهود وغيرهم، هذه ما تجوز أبدا أن يبنى فيها. الأمر الثاني أن تكون الأرض أصلا كانت للنصارى هؤلاء وصولحوا على أن يبقوا فيها، إما بعد أن يدفعوا الجزية أو صولحوا على البقاء فيها، فهؤلاء تبقى كنائسهم كما هي، هل تجدد وهل تبنى خلاف بين الفقهاء وبين العلماء في بقائهم، لأنهم بعضهم قال طالما أننا أقررناهم على كنائسهم والبقاء فيها فلهم أن يجددوها ولهم أن يرمموها، وبعضهم قال لا، لأن الدار بقت دار إسلام فلا يصلح بعد ذلك أن ترمم، ولكن الصحيح إن شاء الله تعالى طالما أن المسلمين صالحوا هؤلاء النصارى على هذه الأرض وعاش المسلمون والنصارى فيها جميعا على السواء، ثم تهدمت أو تشققت أو يعني قدمت هذه الكنيسة فإنها ترمم ولا شيء إن شاء الله. قال عمل غير المسلمين في صيانة المساجد، يعني بعض غير المسلمين يعني احترف البناء مثلا أو البياض أو النقاش أو الكهرباء أو كذا، فهل يجوز له أن يعمل في المسجد؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لكن الأولى أن والأفضل أن يكون العمال مسلمين حتى يكون النفع أيضا يعود إليهم، وخصوصا إذا كانوا حاذقين، يعني إذا كانوا معلمين أكفاء فإنهم هؤلاء يعطون، أما إذا تساووا أو كان هؤلاء الغير المسلمين أحذق وأتقن للصنعة فما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. الأخت آمنة بتقول إنه في رجل حرم زوجته ولم يكفر، قال هي علي كأختي، فهذا تحريم، الله عز وجل قال يا أيها النبي ولم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والتحريم ما ينبغي للإنسان أنه يحرم، لأنه لن يغير حكم الله سبحانه وتعالى، ولذلك عليها على هذا الإنسان أن يكفر عن هذه اليمين ويطعم 10 مساكين وإن كان لا يملك فإنه يصوم 3 أيام. طيب أخونا محمد بيسأل يقول إنه ربنا عز وجل، أخونا محمد من بورسودان بيقول إنه الله سبحانه وتعالى قال لآدم لولا محمد ما خلقتك، هذا كلام غير صحيح، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله جل جلاله فضل بعض الأنبياء على بعض كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الأنبياء قطعا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أفضلهم على الإطلاق، لكن ليس خلق آدم من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح، الله سبحانه وتعالى جعل هناك سنن، جعل آدم هو أبو البشر، وتناسل البشر من بعده ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل خلق آدم وخلق ذريته لحكمة معينة ولغاية محدودة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكان هذا الخليفة هو آدم عليه السلام وذريته من بعده. ولذلك ما يصح أن الإنسان يقول هذا الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى بغير علم ولا دليل ولا برهان. فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره أحد، وشرفه عليه الصلاة والسلام فوق كل أحد، فهو أشرف من خلق عليه الصلاة والسلام. قال هناك ذنوب لا يغفرها الحج ولا العمرة إلا هم المعيشة. هذا الكلام يعني غير صحيح. هنا الذنوب هنا وقفة، الحج والعمرة صحيح مكفرات لما بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر إلى آخر الحديث. لكن الإنسان أولا عليه أن يتوب، خصوصا الكبائر لا بد لها من توبة، يعني الإنسان لا يمكن أن يفعل الكبائر ثم يذهب إلى الحج أو يذهب إلى العمرة وهو مصر على هذه الكبائر ولم يتوب منها، هذه لا تفعل شيئا، ولذلك لا بد أن يتوب. لذلك التوبة هي التي تمنع، التوبة هي التي تجب الذنوب التي سلفت، التوبة هي التي تغفر، التي يغفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب. هذه الأعمال الصالحة يرفع الله سبحانه وتعالى بها الدرجات، يخفف بها هذه المعاصي وعقابها. طيب الأخت تسأل عن تركة لم توزع وقد مضى عليها سنين. دائما يا أخواننا نحن عندنا هنا عادة إنه الناس يعني يتركوا الميراث بين الناس ولا يوزعونه، وينتظر حتى يموت هذا ويأتي أبناؤه ويأتي حفدته ثم بعد ذلك يأتي ويتختلط هذه الحسابات على الناس. ولذلك الواجب على الناس أن الإنسان مجرد ما مات أن الناس تحصر تركته، ماذا ترك، وتحصر الورثة، من تركه، ترك أولاد وبنات وزوجات وأما وأبا، فهنا تقسم هذه التركة. بعد ذلك الذي يريد أن يتنازل عن حقه فهذا له، أما أنها تبقى هكذا ولا يقسمها الناس. وبعض الناس يقول لك بيتين هو مات ونحن لسه ما يعني دموعنا ما جفت، وهذا كله غير صحيح. يعني حتى تبرأ ذمة هذا الإنسان الميت فالناس تقسم هذه التركة وتستعجل في تقسيمها، هذا ليس معناه أنه نحن دائرين الدنيا، لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذا وربنا عز وجل بيّن لنا هذا الأمر. طيب أخونا بشار يسأل عن أن هناك صاحب دكان ويشغل القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟ نعم، ما في حرج أن الإنسان وهو في متجره وهو في سيارته وهو في مكتبه يشغل القرآن، لكن إذا أراد أن يتكلم فلا بد أن يغلق القرآن وبعد ذلك يتكلم مع الناس ويتكلم مع الزبائن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لذلك ولكن إذا مثلا ترك الجهاز شغال في طرف الدكان وهو هنا يبيع بحيث لا يختلط على الناس ولا يشوش عليهم فما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أختنا رجاء بتسأل أن الجنة درجات، فهل أهل الجنان في الدرجات الدنيا يزورون أهل الجنان العليا؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، واحد من الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال يا رسول الله تذكرت الآخرة وأنك إذا دخلت أنك في الجنة تكون في أعلاها ونحن إذا دخلنا الجنة فنكون في أسفلها، فاستوحشت من هذا الأمر، يعني أنه ما أشوفك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. ولذلك قال سيدنا أنس كما في الموطأ ما فرحنا بشيء بعد الإسلام بفرحنا من قوله عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأرجو الله عز وجل أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بعملهم. ولذلك الإنسان إذا أحب أخاه المؤمن فإنهم يتزاورون، وأهل الجنة الدنيا يزورون أهل الجنان العلا ويلتقون، وهناك في الجنة أسواق يلتقي فيها الناس، وهناك مجالس يعني يتجالس فيها الأحباب مع بعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا الدرجات العلا من الجنة. سؤالها الثاني بتسأل أنها استفرغت غصبا عنها، جاءتها يعني شيء في حلقها فأرادت أن تخرجه فسبب ذلك لها استفراغا، ليس عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. الإنسان إذا كان استفرغ غصبا عنه في هذه الحال ليس عليه شيء، طالما أنه لم يعد من هذا الاستفراغ شيئا إلى بطنه. السؤال الثالث بتسأل عن زوج له 3 زوجات، وإحدى هؤلاء الزوجات لها مال، فشاركها زوجها في مالها ويأتي لها بالبضاعة وهي تبيعها، وعلى أن يتقاسموا الربح بينهم حسب ما يتفق عليه. ما في حرج في ذلك أصلا، يعني نشارك الزوج زوجته في التجارة والبيع، فهذا لا يعتبر تفضيل لهذه الزوجة على الزوجات الأخرى. هذه قد من الله عز وجل عليها بالمال وشاركت زوجها، يعني عملوا شركة هي بالمال وهو بالبدن أو العكس، أو الاثنين تشاركوا بأموالهم، فما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى في هذه الشركة، على أن يعدل بينهما بين نسائه في النفقة، وعلى أن يعدل بين نسائه في العطية، وعلى أن يعدل بين نسائه في المبيت. أمة الله بتسأل عن قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية يعني نزلت وهي في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكثير من الناس يتفاخر بأشياء ليس له فيها كسب، يعني هو ما كسب هذه الأشياء بعمله أو بجهده، وإنما منحة إلهية أعطاها الله سبحانه وتعالى له. فبعض الناس يفتخر بقبيلته مع أنه ليس له يد في أنه يكون من هذه القبيلة، وإنما هذا محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفتخر بنسبه وهو لا يملك شيئا في ذلك، وهذه كلها أمور نهى الله سبحانه وتعالى عن التفاخر بها. ليه؟ لأن أصل هؤلاء كلهم إلى شيء واحد، وهو أنهم كلهم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فكلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم، وآدم خلق من تراب، كلكم لآدم. إذن أبونا واحد وأمنا واحدة، إذن لماذا الفخر ولماذا التفاخر؟ ولذلك الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله، لم يقل أحمركم ولا أبيضكم ولا أفصحكم ولا أجملكم ولا كذا، لا، وإنما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتميز والتفاضل عند الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتقوى وليس بالأشكال وليس بالصور، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلبه أو إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: رجل مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، هو عند الله عز وجل بالمنزلة العليا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. وحديث تلك المرأة التي كانت ترضع ابنها، فجاء رجل ذو أبها وذو يعني مكانة وجمال ومال وجاه وسلطان، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، وكان جنينا يرضع طفلا صغيرا، فأطلق الثدي ثم قال: اللهم لا تجعلني منه، ثم عاد إلى رضاعته مرة أخرى. ثم جيء بجارية أمة مملوكة تضرب، ويقول الناس لها: زنيتي زنيتي. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فقال الغلام: اللهم اجعلني مثلها. فاستغربت هذه المرأة فقالت: كيف يعني زول السمح ده قلت ما دار تبقى زي والزول دي بيقولوا كده؟ قال الغلام: إن هذه يقولون زند ولم تزني، فأحببت أن أكون مثلها، وإن هذا فاجر عند الله سبحانه وتعالى فلم أريد. ولذلك ليس العبرة بالأشكال ولا بالألوان، وإنما العبرة بما في القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية. سؤالها الثاني نجيب عليه بعد فاصل قصير إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نستقبل مكالماتكم. السلام عليكم. السلام. حياكم الله. السلام عليكم. تفضل الشيخ. تستفسر إذا في جود توفى وبعدين ترى أولاد دول توفى مالو؟ عنده أولاد ووصى بولده كثير. وصى بولده؟ البيت هو كان بنى فوق وكده، إنه مخصى البيت كل البنى منه الولد؟ الولد يعني بلده من البيت يعني. الولد بنى في بيت أبوه؟ ايوه نعم. والابو قام وصى انه نص البيت يبقى له؟ ايوه نعم. طيب ففي الحاله دي كيف؟ طيب الوصيه دي تمشي تسمع الجواب بعدين رقمك الخاص. ابشر ناس الكنترول خليه يدوك له. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اخذنا امه الله تسأل سؤال الثاني عن معنى قوله سبحانه وتعالى عتل، والعتل هو الغشوم الظلوم أو الفظ الغليظ. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. تفضلي. عندي سؤال للشيخ. تفضلي. أنا بسأل عن الصلاة. الصلوات يعني النوافل. أها. في النوافل في جزء في التشهد. أها. التشهد بيكون بالتشهد الأول ولا بالتشهد مع الصلاة الإبراهيمية دي سؤالي الأول. سؤالي. أيوة. بالنسبة لي أنا كنت عيانة كان عندي ضعف دم. أها. وتقريبا كنت ممنوعة رمضان كامل أنا أفطر. طيب. وبعد كلام ده يعني كان يعني قبل سنة، وهذا الآن يعني ما قدرت أصوم رمضان الفات عليه، فهل علي قضاء وكفارة ولا علي قضاء فقط؟ مر عليه كم سنة رمضان الفترتي ده؟ والله رمضان الفترة تقريبا بيه ويمكن 6 سنة. 6 سنة لحد هسه ما قضيتيه؟ يعني ست سنة أنا ما سيته، لأنه يعني في كان متواصل على طول. لسه عيانة يعني؟ أيوة عم يوصل 42 37 يعني كده. فأنا يعني بحاول بيضة الطريقة إنه أنا أصوم رمضان اللي هو في السنة وأقضي الفترة اللي بحصل ليا إنه أصومه أحاول أقضيه. طيب تسمعي الجواب. رمضان اللي فات ده 2015 ده كان ما قدرت أقضيه، إنه جنبي كان وصل لحد 42 والدكتور ما سمح لي إنه أنا أصوم، لأنه ما فايه إنه شو حاصل إنه بيكون كويس. طيب. أنا بجرأ يعني هل القضاء ضاع علي إنه أقضي قضاء فقط ولا يكون علي قضاء كفارة؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا. حياك تفضل. الله يديك العافية يا مولانا. نحن قاعدين نصلي صلاة الصبح اها نفرين بس. صلاة الصبح نفرين بس؟ صلاة الصبح ونفرين يعني صلاة تكون صلاة نصلي جماعة ولا فرد؟ ايوه يعني انتوا نفرين فاتتكم صلاة الجماعة. نعم نفرين فاتتكم صلاة الجماعة بتاعت الصبح. ايوه طيب طيب تسمع الجواب ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أخوتنا أمة الله سؤال الثاني بتسأل عن قوله أو معنى كلمة عتل وعتل بعد ذلك زنيم. والعتل اللي هو الغشوم، إنسان غاشم، إنسان ظلوم، أو إنسان فظ، وإنسان تعامله غليظ، هذا الإنسان العتل. كما قال الله عز وجل خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. أخونا مزمل سأل بأن هناك أما تريد أن تسافر إلى واحدة من البلدان البلدان، وهل يصح أن تسافر معها ابنتها كمرافق؟ لا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها محرم، في رواية إلا معها ذو محرم. وهذا المحرم هو إما زوج أو أب أو أخ أو عم أو ابن بالغ. ابن بالغ، فهؤلاء الخمسة هم المحارم. أما المرأة فلا تكون محرما لغيرها ولا تكون محرما لامرأة مثلها. طيب قال توفي والد وترك بيتا، وأوصى هذا الوالد لابنه بأن يكون نصف البيت له لأنه بنى فيه. أما هذه الوصية فلا تنفذ، هذه الوصية لا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. لكن يمكن إخوانه هؤلاء يعوضونه عما بنى في هذا البيت، طالما أقروا بأن أخاهم هذا قد بنى هذا الطابق أو هذا البيت كان عبارة عن خرابة بناها هذا الأخ من ماله الخاص، فلهم أن يعوضوه في ذلك. أما وصية الأب أن البيت يكون نصفه للولد فهذا لا، هذه الوصية لا تنفذ. أحد الإخوات بتسأل بأن الصلوات النوافل هل التشهد فيها يكون فقط بالتشهد دون الصلاة الإبراهيمية؟ لا، الصلاة النافلة تكون مثل الصلاة الفريضة، مثل صلاة الفريضة يقرأ الإنسان فيها التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم بعد ذلك. تشهد ثم الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم الإنسان. تقول بأنها كانت مريضة ولم تستطع أن تقضي رمضان، وحتى توالت عليها السنون بسبب ضعف الدم ما استطاعت أن تقضي رمضان، فهل عليها كفارة؟ ليس عليك كفارة، وإنما عليك القضاء فقط في هذا الشهر. وإذا تتابع المرض وتكاثر عليها فلها أن تأخذ بفتوى الشيخ أو بفتوى سيدنا عبد الله بن عباس أنها عليها أن تخرج الفدية فقط، تخرج الفدية، تشوف اليوم كان ب 13 جنيه في هذه السنة فتخرج عن شهرها الذي لم تصومه، تخرج فدية وتكون بذلك قد برئت ذمتها بإذن الله تعالى. أخونا بيسأل بأنهم شخصان فاتتهم صلاة الصبح، هل يصلوا جماعة ولا كل زول يصلي لوحده؟ لا، الإنسان الأصل أنه يعني إذا فاتته صلاة الفريضة ليس شرط أن يكون العدد كبيرا، وإنما اثنان يكونان جماعة، الاثنين بيكونوا جماعة فيجوز لهم أن يصلوا صلاة الجماعة، وبذلك يكتب الله سبحانه وتعالى لهم أجر الجماعة وينالوا فضل الجماعة الذي ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. بهذا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.